الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني هم أولنا الدورة القادمة إن شاء الله، يعني تكون بعد أسبوعين. نعم، هذا ترتيب الإخوان، يعني بيوم الظهر الموافق 11 الظهر من الشهر صفر، يعني بعد أسبوعين، ليس الأسبوع القادم الذي بعده، ثم دورة أيضا بعد أسبوعين، حتى إن شاء الله لعلنا ننتهي إن شاء الله منها من الكتاب بإذن الله جل. فالدورة إن شاء الله بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب حد القذف. القذف والرمي بالزنا أو اللواط، هذا هو القذف. وأما الرمي بما دون ذلك فلا يعد قذفا. فالقذف في الشرع هو الرمي لأحد الأمرين: الزنا أو اللواط. الزنا أو اللواط. إذا قذف المكلف بالزنا، قوله المكلف يعني البالغ العاقل، وهذا ظاهر لا يحتاج إليه، لأنه تقدم لنا في أول كتاب الحدود أنه لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، إلا على بالغ عاقل، تقدم هذا. إذا قذف المكلف بالزنا أو اللواط كما تقدم، وهو المذهب، يعني في قبل أو دبر، رمى أحدا محصنا بالفاحشة في قبل أو دبر، قال محصنا، ويأتي إيضاح المحصن، يأتي إيضاح المحصن، جلد 80، قال الله جل وعلا: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. قال جلد 80 جلدة، وقوله جل وعلا إلا الذين تابوا، هذا الاستثناء بإجماع العلماء لا يرجع إلى الجلد، فيجلد وإن تاب، هذا بإجماع العلماء. وهل يرجع إلى أقرب مذكور فقط كما قال الأحناف، وهي قاعدتهم في الاستثناء، وأنه يرجع إلى أقرب مذكور فيكون عدلا إن تاب لا فاسقا، لأن آخر مذكور هو الفسق، أو يرجع كذلك إلى قبول شهادته كما هو قول الجمهور؟ الراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم، واستثنين الجلد للإجماع. نعم، استثنين الجلد للإجماع. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا إلا أن يتوبوا وأولئك هم الفاسقون إلا أن يتوبوا. ولولا الإجماع لقلنا فاجلدوهم إلا أن يتوبوا، فاجلدوهم إلا أن يتوبوا، لكن الإجماع على أنه لا يستثنى في الجلد، فالجلد ثابت مع التوبة، ثابت مع التوبة. إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40، وإن كان عبدا 40، وهو قول عمر، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان كما في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وأن العبد يجلد 40، ينصف العذاب، ينصف العذاب كما ينصف في الزنا، وتدل عليه الآثار كما تقدم عن أبي بكر وعمر وعثمان. والمعتق بعضه بحسابه، لو أن 3/4 حر وربع عبد كم يجلد؟ يجلد 60، هكذا إن كان 3/4 حر أو والباقي عبد نقول ثلاثة أرباع 60 والعبد 10 فيوجد 70 يوجد 70 وإن كان نصفه حر ونصفه عبد يوجد 60 عن نصف الحر 40 لأن الحر يوجد 80 فنصف الحر 40 ونصف العبد 20 إذن المعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعزير إذا لم يكن المقذوف محصنا فإنه يوجب التعزير فقط يوجب التعزير إذا جلد من ليس بمحصن كأن يجلد من ليس بعاقل فإن كان غير عاقل فإنه إن قذف فالجلد فإنه يعزر تعزيرا ولا يقام عليه الحد فالحد فقط في قذف من في قذف المحصن. قال وهو حق للمقذوف هذا هو قول الجمهور قال هو حد حق للمقذوف وعلى ذلك فإنه لا يستوفى إلا أن يطلب المقذوف وكذلك أيضا له أن يسقط حقه من الحد له أن يسقطه بالعفو ولو بلغ ذلك السلطان فهو حقه. قالوا لأنه جناية على العرض فأشبه الجناية على ماذا معي الإخوان نعم فأشبه الجناية على النفس إذن هو جناية على العرض. قالوا فلك الجناية على النفس فإذا كانت الجناية على النفس فيها عفو فكذلك الجناية على العرض. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد أنه حق لله جل وعلا قال وهو ظاهر الآية قال الله جل وعلا فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فظاهر الآية الكريمة أنه يجلد من غير أن يرجع في ذلك إلى عفو المقذوف. قال ولما ثبت عند الأربعة والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رقى المنبر وذكر ذلك وتلى القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضرب الحد وليس فيه أنك أن ذلك كان بطلب من عائشة رضي الله تعالى عنها. وعلى ذلك على هذه الأدلة يكون ما ذهب إليه الأحناف أرجح. أما قولهم إنه جناية على العرض فكان كالجناية على النفس فنقول إن الجلد لا يماثل القذف وتقدم أن الفقهاء يرون أنه لا بد من المماثلة في القصاص وهنا فرق بين أن يقذف وبين أن يجلد هذا قذف وهذا جلد 80 جلدة نعم هو لا يمكن يعني ما في قصاص بالسب القذف لكن هذا الجلد يدل على أنه نعم أنه عقوبة أنها عقوبة من الله وليست راجعة إلى مماثلة فتكون من جنس القصاص أيضا وهو أقوى من الذي قبله نقول إن العبد كما تقدم لكم عن الخلفاء الراشدين أنه ينصف العذاب فدل على أنه حق لله كالزنا لأنه لو كان حقا للآدمي لم ينصف في العبد فلأنه لا ينصف في العبد بل يجلد العبد 80 جلدة لو كان حقا المقصود أنه حق لله فدل ذلك على أن لو أنه حق للآدمي، حق الآدمي لا فرق فيه بين حر وعبد، فدل على أنه حق لله جل وعلا. وعلى ذلك فهو كسائر الحدود التي ليس فيها عفو إذا بلغت السلطان، فإذا بلغ السلطان فعفى المقذوف فإن هذا لا أثر له. ثم إن حماية المجتمع من إشاعة الفاحشة، وهذا من حقوق الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الناس يتسامحون في أمر القذف إن شاعت الفاحشة بين أهل الإسلام. ولذا فالصواب القول الثاني، وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الأحناف، وأنه حق لله جل وعلا. قال: والمحصن هنا، تقدم لكم المحصن في باب الزنا، أما هنا فيقول والمحصن هنا الحر للعبد، المسلم للكافر، العاقل العفيف. العفيف يعني لا من كان معروفا بالزنا، الذي يكون معروفا بالزنا يعني الزنا فيه ظاهر، هذا ليس بعفيف، فإذا قذف وهو يعرف بالزنا إلا أن يتوب، فإذا كان تائبا فرميه بالزنا قذف، وما إذا كان مشهورا بالزنا معروفا بالزنا ولم يتوب فإنه لا يكون قذفا، يوجب الحد، لكنه يوجب ماذا؟ التعزير، يوجب التعزير. قال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات. قال العلماء: المحصنات الحرائر العفيفات، الحرائر العفيفات. إذن الحر، فإذا قذف عبدا، إذا قذف عبدا فإنه فيه التعزير، فإن فيه التعزير، وهذا ظاهر، لأن العبد ليس كالحر، العبد ليس كالحر في هذا الباب، فإن العبد لكونه مملوكا ليس في لحوق العار به كما هو في الحر. المسلم للكافر، فإذا رمى ذميا بالزنا فلا نقيم عليه الحد، لكنه يعزر، لكنه يعزر. العاقل للمجنون، لأن المجنون نعم لا يلحقه العار، لا يلحقه العار. قال: العفيف يعني لا من كان ظاهر الزنا كما تقدم تقريره إلا أن يتوب. الملتزم، هذه العبارة سوء، هذه العبارة سهو من المؤلف، سهو من المؤلف، ولذا لم تذكر في المقنع ولا في غير ذلك من المصنفات. وقوله المسلم يعارض الملتزم، لأن الملتزم كما تقدم لكم هو المسلم والذمي، لكن لما قال المسلم علم أن الذمي وهو ملتزم، الذمي لا يدخل في هذا الباب. الذي يجامع مثله، الذي يجامع مثله، فإذا كان لا يجامع مثله، لا يجامع مثله، فإن رميه بالزنا لا يعد قذفا، لأنه يعلم أنه كذب، فإذا كان يجامع مثله وهو ابن عشر من الرجال وبنت تسع من النساء كما تقدم، فإذا رمي فهذا هو فإنه موجب للقذف، إذا رمي بالزنا فإنه موجب للقذف. ولا يشترط بلوغه، لا يشترط بلوغه، ما دام أنه يجامع مثله فلا يشترط البلوغ. قال: وسريع، ولأن الذي يجامع مثله يلحقه العار، يلحقه العار وإن كان غير بالغ، وإن كان غير بالغ، لأن مآله إلى البلوغ، لأن مآله إلى أن يبلغ وتبقى المعرة التي رمي بها. إذن المحصن حر لا عبد، مسلم لا كافر، عفيف ليس بمعروف بالزنا، عاقل لا مجنون، يجامع مثله ولو لم يكن بالغا، فالبلوغ ليس بشرط. إذا رمي من يتصف بهذه الشروط، رمي بالزنا أو باللواط، فإن راميه بذلك يحد حد القذف، وإلا فالتعزير، وإلا فالتعزير. قال وصريح القذف، هذا الصريح الذي لا يقبل دعوى خلاف الظاهر، صريح يا زاني يا لوطي ونحوه من العبارات التي تعرف عند الناس. قال وكنايته يا قحبة ويا فاجرة. العبارة الأولى في الحقيقة عند الناس صريحة، لأن العبارات هذه ترجع إلى عرف الناس، فهذه العبارة عند الناس الآن لا يعرفون منها إلا الأمر بالزنا، بل أشد عندهم، وأن هذه المرأة زناها مشتهر منتشر لا تمنع أحدا من هذا الفعل، هذه تفيد هذه العبارة. لكن إن كانت عند بعض الناس على خلاف ذلك، فألفاظ الناس من جهة أنه صريح أو كناية يرجع إلى عرافه. نعم، فالصريح الذي لا يحتمل إلا المراد، وأما الكناية فتحتمل، ولذا فإن هذه العبارة الصحيح أنها لا تحتمل إلا الزنا. يا فاجرة، هذه تحتمل فجور، فجور في الخصومة، فجور في الأوامر الشرعية، ويحتمل المراد بذلك الفجور الذي هو الزنا، فهو كناية. يا خبيثة كذلك، فضحت زوجك كذلك، هذا يحتمل، هذا كناية. أو نكست رأسه، أو جعلت له قرونا، يعني كالثور، ها، ونحوه نحو ذلك، هذه كلها كناية، كلها كناية. وإن فسره، يعني فسر الكناية، الصريح ما يحتاج تفسير، الصريح لا يحتاج أن يفسر، أما الكناية فيقول وإن فسره بغير القذف قبل. إن قال أنا أريد بالفاجرة فاجرة في الخصومة قبل، ها، وظاهره ولو كانت القرينة، نعم، القرينة تدل على أنه يريد القذف. والراجح وهو اختيار ابن قيم وهو مذهب المالكية أنه إذا كانت القرينة تدل على إرادته القذف فلا تقبل دعواه، لا تقبل دعواه إذا كانت هناك قرائن، إذا كانت هناك قرائن فإن ذلك لا يقبل. يعني إذا قال فضحت زوجك وأدخلت مثلا على بيتنا السوء، وكان كلامه فيه قرائن تدل على أنه يريد، نعم، الفاحشة، يريد الفاحشة، فلا يقبل خلاف ذلك. يعني إذا كان الناس الذين يسمعون بالقرائن لا يفهمون من كلامه إلا أنه يريد الفاحشة، فإن هذا لا يقبل تفسيره. إذن يقبل تفسيره إلا أن تكون قرائن تدل على أنه يريد القذف. قال وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزير. أتى إلى بلد وقال أهل تلك البلد زنات، زنات، نعم، هذا لا يتصور أن يكون أهل هذا البلد جميعا زنات، ولذا فإنه يعزر. فإن كان الذي رماهم بالزنا جماعة يمكن حصرهم مثل عشرة، قال المجموع عشرة أنتم زنات عشرة، هنا الآن يمكن ذلك. وهل يكفيه حد واحد أو لكل واحد منهم حد؟ قولان لأهل العلم، فمن العلماء من قال لكل واحد حد، ومنهم من قال يكفي للجميع حد، وهذا هو الراجح وهو قول الجمهور، لأنه إذا حد حدا واحدا عرف كذبه وأنه ليس عنده بينة في ذلك، ولأن الله جل وعلا قال والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، والآية أطلقت سواء كان من قذفها واحدة أو أكثر، ولذا فالراجح أن الحد الواحد يكفي. أن الحد الواحد يكفي وهو قول الجمهور. ويسقط حد القذف بالعفو، هذا على القول بأنه حق لمن؟ ها؟ للمقذوف. ولا يستوفى بدون الطلب، لا يستوفى بدون الطلب بناء على ماذا؟ بناء على أنه حق للمقذوف. ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.